فعند تمام السنة في وقت خروج الملوك ابتدى يئاب قوة الجيش وأخرج أرض بني عامون وأتى وحاصر ربا، وكان داود مقيما في أورشليم. في الوقت ده الجيش الكبير طلع من الحرب اللي هو جيش أرام، وبقى بني عامون دول شويه صغيرين. فداود قعد ما راحش الحرب، وبعت مجرد رئيس القائد الجيش بتاعته يؤاب يحارب بني عامون، وكان في حته اسمها ربه، مدينه اسمها ربه. فضرب يؤاب ربه وهدمها، واخذ داود تاج ملكه عن راسه، فوجد وزنة من الذهب وفيه حجر كريم، وزنة من الذهب وفيه حجر كريم، فكان على رأس داود وأخرج غنيمة المدينة وكانت كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير وموارد حديد وسقوط. وهكذا سمع داود لكل مدن بني عامون. ثم رجع داود وكل الشعب الى اورشليم. بعض الناس يتخيلوا المنظر، لا ده انتقام ايه صعب وفظيع، ينشر الناس بمناشير. ليه القسوه دي يا داود؟ القسوه دي كانت اراده ربنا، حتى بالرغم ان بني عامون دول استهزأوا بيهم وقالوهم بشدة. لا، لان في الوقت ده حصل موقف معين، حصل موقف معين في حياة داود. سفر اخبار الايام ما ذكرتوش، لكن سفر تمويل الثاني ذكره. وكلامة كان يقول الثاني في حق باخر، ايه الموقف اللي حصل في الوقت ده؟ داود ما كانش بيحارب، بعت مين؟ يؤاب، هو فضل في اورشليم. في الوقت ده حصل ايه؟ زنى داود، وقع في خطيه الزنا مع بتشبع امرأة أورية الحيث. والعنف اللي ظهر كانت نتيجة الخطية اللي عملها داود، وكتمها في قلبه وما اعترفش بيها. العنف ده ترجم القساوة اللي كانت في قلب داود، لأن داود فضل سنة بعد ما عمل الخطية ساكت. ما قالش حاجة لحد ما جاله نسان النبي وايه؟ وبسكته وطيبه ويدخه. لكن في الفترة دي كان داود فيها قاسي جدا. العنف اللي كان المفروض يوجهه لنفسه عكسه على بني عامون. الطفل كان يقول الثاني حق باشر، يقول وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك، نفس العبارة اللي احنا قريناها في اخبار ايام اول، ان داود ارسل يؤاب عبيده معه وجمع اسرائيل وجميع اسرائيل، فخرجوا فاخرجوا بني عامون وحاصروا ربا، وان داود فاقام في اورشليم، وكان في وقت مساء وقام وتمشى على الخط. القصه المعروفه. لكن ليه سفر اخبار الايام ما ذكرش خطيه داود؟ ليه سفر سمويل الثاني بس اللي ذكر خطيه داود، لكن سفر اخبار الايام ما ذكرش قصه سفور داود؟ طبعا هنرجع سمويل الثاني. في سبب معين. وليه العنف ده ظهرت بشدة؟ يقول لنا ضمير اللي قالها داود في الوقت ده هو ده اللي نقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ليه سفر اخبار الايام ما ذكرش سقوط داود؟ وليه كان فيه عنف شديد جدا في قلب داود في الوقت ده هو؟ نكمله المرة الجاية ان شاء الله. شفنا واحنا بندرس في سفر اخبار الايام تاريخ حركة الله مع الشعب من خلال داود النبي، وداود اللي قرر ان يكون مركز حياة الشعب هو وجود الله او حضور الله في حياتهم، فنقل تابوت العهد الى اورشليم، وكان في قلبه انه يبني هيكل لله، ولكن الله قال له مش انت اللي تبني، الابن الخارج من حضنك هو اللي هيبني. وده كان رمز المسيح، الابن اللي هيبني الكنيسة بالسلام. لكن بالرغم من كده داود هيئ قلبه تجاه بناء الهيكل، فكل الحروب اللي دخلها وكل الهدايا اللي وصلت له من الشعوب والامم اللي حواليه، كل الغنيمة اللي خدها صرفها من اجل موضوع بناء الهيكل. شفنا انتصاراته على الشعوب اللي كانت حواليه، بني مؤاب، بني ادوم، ارام، وبني عمون، اللي بالرغم من انه كان بيوجه لهم محبة وخير الا ان هم قدموا له اهانة واساءة، ولكن راحوا بالاكثر استأجروا جيوش مملكة ارام علشان تتحالف ضد داود، ولكن بنشوف ان الله نصره. وسفر اخبار الايام الصح 20 كنا وقفنا عند الحرب ما بينه وبين بني عمون، وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك. تمام السنة، السنة العبرية بتنتهي فصل الربيع، لان بتبتدي بشهر ابيب اللي هو الشهر اللي بيبقى فيه عيد الفطر، اللي تقريبا بيعادل شهر نيسان ابريل. فنهاية السنة العبرية وبداية السنة الجديدة تملي بيقع في فصل الربيع. وللأسف بالرغم ان فصل الربيع ده بيقولوا ان في الحياة بتتفتح والحياة بتتجدد، لكن الملوك باستمرار خدوا من فصل الربيع ده الفصل المناسب للحروب، يقوموا يتخانقوا مع بعض فيه علشان يقتطعوا اراضي ويغنموا غنائم من الشعوب اللي حواليهم، لان ده بيبقى انسب وقت للحرب. ما بيقدروش يحاربوا في الشتاء ولا في فترة الخريف لان بيبقى فيها امطار، وفي الشتاء بيبقى فيه برد، وفي الصيف بيبقى الجو صعب. فبيبقى فصل الربيع هو الفترة المناسبة لخروج الملوك بتوع منطقة الشرق الاوسط اللي هم عمون ومؤاب وادوم وارام والفلسطينيين وعماليق، ان هم يتحاربوا مع بعض. ففي الوقت ده هو قام بني عمون علشان يردوا الضربة اللي ضربها داود ليهم وانتصر عليهم في وقت خروج الملوك. خروج الملوك يعني الملوك يخرجوا علشان يتقاتلوا مع بعضهم. اقتدى يؤاب قوة الجيش واخرب ارض بني عمون واتى وحصر ربة، وكان داود مقيما في اورشليم. فضرب يؤاب ربة وهدمها، واخذ داود تاج ملكهم عن رأسه، فوجد وزنه وزنا من الذهب وفيه حجر كريم فكان على رأس داود، وأخرج غنيمة المدينة وكانت كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل من مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. وشفنا في الفترة دي ان كان داود في اقصى حالاته، وانه كان عنده رغبة لسفك الدم فظيعة، انه حتى مش دخل حرب وانتصر فيها، لكن بموت الناس بطريقة بشعة، موتهم بالفؤوس والمناشير. وقلنا ان ده كان بسبب حادثة معينة هو مر بيها، ان في الوقت ده كان في قصة زناه مع بتشبع، وربطنا ده ما بينه وما بين سفر صموئيل الثاني اصحاح 11. العنف اللي بيبدو على منظر الانسان من الخارج فوات كثيرة جدا بيبقى له اساس من الداخل خطية الانسان مخبيها. لان داود قعد فترة ما يقرب من سنة لا يعلم احد بهذا الموضوع، لحد ما حركه ناسان النبي بحكمته رحمتك. لكن في الوقت ده بيسجل داود مشاعره في السنة اللي كان ساكن فيها ما بيتكلمش خالص، سجل المشاعر اللي كانت جواكي مزمور من ضمن المزامير اللي هو مزمور 32. مزمور 32 بيتكلم عن المغفرة، وقد ايه المغفرة ده هي تقدر ترفع عن الانسان متاعب كثيرة جواه، بدل ما كان بيعكسها على الناس اللي بره ويواجههم بالعنف وبالأساوة، كانت التوبة والمغفرة تقدر ترفع عنه حاجات كثيرة. عشان كده ناخد المزمور ده مع بعض، مزمور 32، وده واحد من ضمن مزامير التوبة لداود. لداود قصيدة: طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. كلمة طوبى يعني يا بخت يا سعادة يا فرحة. واحنا تملي ذهننا مرتبطين ان التطويبات تعطى للانسان القديس، الانسان اللي ماشي كويس. يعني اول مزمور يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. مزمور 119 طوبى للكاملين في ناموس الرب، طوباهم الذين يحفظون شهاداته. لكن المزمور ده بيعطي الطوبى للانسان الخاطي. عشان كده المزمور ده يختلف عن بقية المزامير كلها. هل يستطيع الانسان الخاطي ان ينال التطويب؟ شيء غير مقبول او شيء غير معقول. ولكن يستطيع الانسان الخاطي ان ينال التطويب عندما تغفر له خطيته ويستر اسمه. يعني اعظم لحظة سعادة وفرح حسها داود لما خطيته اتغفرت واتغطى عليها واتسطرت، لان ده هو اللي اداله الراحة الحقيقية. العنف اللي ظهر في قتله لبني عمون كان دليل على انزعاج داخلي جدا وعدم راحة في داخله. عشان كده بيمثل الحالة دي ويقول لما سكتت كتبت يعني ايه؟ كتمت على خطيئتي وطنشت. لما كنت حدث الخطيه جوايا، لما كتبت وما اعترفتش بخطيئتي، بليت عظامي من غفيري اليوم كله. بليت يعني تعبت عظامي. العظم ده انشف حاجه في حياه الانسان. عظم الانسان ده شيء صلب القوي. يقول لما كنت كاتم الخطيه جوايا، عظامي دي اللي هي ناشفه وجامده بليت من زفيري. زفيري دي حاجه الانسان ما بيبذلش فيها مجهود. عارفين حياه الانسان عباره عن شهيق وايه؟ وزفير. الشهيق الانسان بيبذل فيه مجهود، دي بتبقى حاجه بوزيتيف لانه بيحرك العضلات بتاعته، بيبذل فيها مجهود. اما الزفير دي عمليه سلبيه نيجاتيف، ما بيبذلش فيها اي مجهود لان العضلات بتريح بترتخي فبيطلع النفس. فهو عايز يقول حتى الحاجه اللي ما كنتش بعمل فيها مجهود كانت بتوجع عظم اللي هو انشف حاجه. لما كان كاتم الخطيه جواه، لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. لان عمليه الزفير دي والشهيق دي طول اليوم، وهو نايم وهو صاحي وهو بياكل وهو بيشرب وهو بيشتغل، صبح ظهر ليل، ما كانش لاقي راحه، كان تعبان جدا. ولانه كان تعبان كان بينعكس ده على اسلوبه اللي اظهره تجاه بني عمون. لما سكت بليت عظامي من ذكير اليوم كله، لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسه القيظ. الرطوبه يعني الوقت اللي فيه ندى ووقت المنعش، تحول الى يبوسه. يبوسه يعني وقت ناشف، زي واحد ريقه نشفان بشده في وقت وفي عز الدف. فبيقول ان اطرى حاجه في حياتي او احلى حاجه في حياتي تحولت الى يبوسه، مش قادر افرح، مش قادر ارتاح، تعب شديد جدا. اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اسمي، كنت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي. فلما ما كانش قادر يلاقي راحة حتى في العنف اللي كتبوا على الناس اللي حواليه، لقى ان مفيش فايدة او مفيش حل غير انه يعترف للرب بايه؟ بذنبه. قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي. ولما اعترفت لك انت رد شلت الاثام بتاعتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمار المياه اياه لا تصيب. انت ستر لي من الضيق، تحفظني بترنم النجاة، تكتمثني، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فح، بلجام وذمام دينته يكمل ألا يدنى إليه. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا ايها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. لما طلع الغلط اللي جواه قدر يوصل للفرح وللتهليل ويتلامس مع مراحم ربنا، الرحمه تحيط به. وربنا قال له انا هعلمك وهرشدك، هاخدك واحده واحده، مش هتكون كبغل او كحيوان بلا لجام، ما انتش قادر تضبط نفسك، يكن يعني ربنا يحط له الكمامة دي علشان ما يبقاش ياكل اي حاجة, يعني يضبطه, يضبط شهواته ويضبط انفعالاته. فده الوقت اللي لخص فيه داود مشاعره لما كانت الخطية معشتشة جوه قلبه. وكان السؤال ليه سفر اخبار الايام ما ذكرش خطية داود زي سفر صموئيل الثاني؟ عشان لازم نفهم ان الكتاب المقدس ما هوش مجرد تكرار للكلام. يعني صموئيل الثاني لما كتبوا صموئيل النبي وناثان وجاد الرائي, دول اللي كتبوا سفر صموئيل الاول وصموئيل الثاني, سفر ملوك الاول والثاني اللي كتبوا ارميا ومجموعه من الانبياء, دول كانوا بيسجلوا تاريخ الملوك, بيركزوا على شخصيات الملوك نفسهم وعملات الله مع الملك المختار. عشان كده ذكروا تفاصيل حياة الملوك دول. لكن عبر الكاتب اللي كتب سفر اخبار الايام ده, كتبوا بعد العودة من السبي, بعد مئات السنين من موت الملوك دول. وعبر لما اعاد كتابة التاريخ مركز على سيرة الملوك او على حياة الملوك, لكن ركز على حاجة واحدة بس, على معاملة الله مع الشعب مش مع الملك, على عهد الله مع الشعب. وعهد الله ده اللي تمثل في قمة مجده من خلال بناء الهيكل, دي النقطة اللي كان مركز عليها عذرا, ازاي الهيكل ده اتبنى عشان يحقق وجود الله في حياة الشعب, وازاي الهيكل ده اتهد, وازاي الهيكل ده اعيد بناؤه مرة تانية. ده اللي ركز عليه عذرا الكاتب. عشان كده ما اهتمش بموضوع سقوط داود, ما ذكرش خطيئة داود, وما ذكرش حتى بقية الاحداث اللي مر بيها داود زي زنا امنون وثمار وزي ثورة ابشالوم ابنه عليه, ما ذكرش الحاجات دي كلها. عذرا ركز بس على الظروف اللي قادت الى بناء الهيكل, حتى ان احنا هنشوف ان سفر اخبار الايام الاول لما بينهي حياة داود بيجي ينهي بس على نقطة بناء الهيكل. نهتمش بالتفاصيل الحياة لان ما كانش بيأرخ لسيرة الملك, لكن بيركز على موضوع الهيكل, ازاي اعد بناء الهيكل, وازاي الهيكل ده تم بناؤه, وكيف خرب الهيكل, لان الهيكل ده بيمثل علاقة الله مع شعبه. وقت الحروب اللي كترت عليه من بني عمون واللي راح استأجروا ارام ودخل معاهم في الحرب ادوم وواجه الاف المرتبات اللي كانت عليه, رنم داود بردك مزمور تاني ربط فيه ما بين خطيته وما بين الضيقات اللي هو مر بيها نتيجة الحروب اللي قامت عليه. مزمور 60 يقول مزمور لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. انت بقى عند محاربته ارام النهرين وارام صوبة, فرجع يؤاب وضرب من ادوم في واد الملح 12,000. ده العنوان بتاع المزمور لما كان يؤاب في الحرب وحصلت المشكلة بتاع داود وأحيط بجيوش كثيرة وغلط الغلطة بتاعته رنم المزمور 60 ده، حط فيه مشاعر رائعة جدا. ما هيش مجرد حاجة تاريخية بيذكرها، لكن مشاعر إنسان تحت التأديب. لما الإنسان يحس إنه لخبط حياته ومش قادر يتمتع بحضور ربنا في حياته، يقول إيه أو يعمل إيه؟ يقول يا الله رفضتنا، اقتحمتنا، فخط. حاسس انه متسلم هنا للتأديب وللرفض. ربنا اقتحم حياته بشدة من خلال الحرب الشديدة اللي قامت عليه. يقول له انا عارف انك غضبان، وانا عارف انك رافضني، وان انت يا رب تقتحم حياتي بالبيئة اللي انت حطتني فيها. لكن يقول له رد على رفضتنا واقتحمتنا وسخطت، يقول له ايه؟ ارجعنا، ارجعنا، رجعنا ليك تاني. انا عارف يا رب ان انا عكيت حياتي بما فيه الكفاية، رجعني ليك. صحيح في زكريا النبي الله يقول للشعب ارجعوا الي ارجع اليكم، بس يا رب احنا مش قادرين نرجع لك. رجعنا انت، عايز يقول له ارجع لي عشان اقدر ارجع لك. انت صحيح يا رب قلت ارجعوا الي ارجع اليكم، لكن حتى دي انا مش قادر عليها، فرجعني انت لي. سيد المسيح ضرب عدة امثال على موضوع الرجوع، رجوع كل حاجة ضاعت. الخروف الضال ما كانش يقدر يرجع من نفسه. ليه الخروف ما كانش يقدر يرجع من نفسه؟ حاجة بيتميز بيها الخروف، الغباء. لو وديت الخروف في حتة ما يعرفش يرجع منها، بعكس الحمار. الحمار لو عرف سكة يعرف يرجع لوحده، لكن الخروف لو راح في حتة ما يعرفش يرجع من المكان اللي راح فيه. عشان كده كان لازم الراعي هو اللي يطلع يدور على الخروف. المثل الثاني اللي قال المسيح الدرهم المفقود، الدرهم اللي ضاع ما كانش يقدر يرجع لوحده. لو ما عندوش إرادة ولا عنده معرفة، كان لازم المرأة هي اللي تفتش على الدرهم. عشان كده بنقول لربنا ارجعنا اليك فنرجع. انت بتقول ارجعوا الي ارجع اليكم، طب ما احناش قادرين نرجع لك، هتسيبنا؟ يهون عليك تسيبنا؟ ارميا صرخ لربنا وقال له كده، ارددنا اليك فنرتد، فمش قادرين نرجع لك، فرجعنا انت ليه. الابن الضال لانه كان ليه ارادة وكان ليه علم ومخ، كان هو اللي لازم يرجع. بس مش كل ابن ضال ساب البيت رجع، لان ياما ناس طلعت بره البيت وما قدرتش ترجع. عشان كده هو صرخ لربنا وقال له ارجعنا، انا مش قادر ارجع لك من نفسي، ارجعنا اليك. وده اللي ربنا رتبه له، انه بعت له ناسان هو اللي يرجعه. داود ما كانش قادر يرجع من نفسه. انت قلت ارجعوا الي ارجع اليكم، لكن احنا مش قادرين نرجع لك، وانت مش ممكن تسيبنا ان احنا نتوب. صحيح انت رفضتنا واقتحمتنا وسخطت علينا، لكن ارجعنا، رجعنا ليك مرة تانية. شاول ما كانش ممكن، لو بولس الرسول ما كانش ممكن يرجع من نفسه، كان لازم ربنا هو اللي يرجعه. عشان كده ساعات الله يقتحم حياتنا، ويقتحم حياتنا بطرق كثيرة مختلفة علشان يرجعنا ليه مرة تاني. زلزلت الأرض صمتها، اجبر كسرها لأنها متبعبعة. الأرض اللي احنا واقفين عليها دي حياتنا اتهزت لما لقى الشعوب كلها بتتيج عليه مرة واحدة، أمور كثيرة صارت عليه. قال له حياتي دي اللي اتكسرت، انت اللي تقدر تكبر كسرها. أريت شعبك عثرا، عثرا يعني أوقات صعبة عسيرة. فقيتنا خمر الترنح، من كتر الضربات بقينا زي السكرانين قادرين نفوق، كل ما نفوق نلاقي فيه ضربة تانية بتيجي تدوخنا. لكن أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق، لكي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي. طبعا في نبوة مبدعة هنا، ايه الراية اللي ربنا اداها الخائفين؟ صلي. عشان كده الصلية يوم الجمعة كلها اللي فينا بيحضر تسبحة وبيحضر تسبحة، يقول ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه. العلامة دي اللي هي الراية، هي الصليب. عشان كده يوم الجمعة في يوم الصلب بنرنم لهذا الصليب، اعطى علامة للذين يخافونه ان يهربوا من وجه القوس، ان يطفئوا قوة النار، ان يغلبوا العدو. اعطيت خائفيك راية ترفع لاجل الحق. انا بصصلك في الصليب بتاعك، لان في الصليب ربنا رجعنا ليه، ما كانش منتظر رجوعنا اليه، ان محدش فينا كان قادر يرجع، لكن هو اللي رجعنا ليه. لكي ينجو احباؤك، خلص بيمينك واستجب ليا، علشان اقدر انجو من كل الامور اللي هاجت عليا في الضربات المتوالية بعض. خلص بيمينك، فكر ان انا حبيبك، لازم انت اللي ترجعنا يا رب، لان احنا ما نقدرش نرجع لوحدينا. الله قد تكلم بقدسه، ابتهج اقصى مشاكيم واقيس وادي سكوت. بيجي العاد ولي منسى وإفرايم قوزة رأسي، يهوذا صولجاني. كل الأراضي دي بتاعت مملكة يهوذا ربنا بيفتخر بيها. داود بيغني على لسان ربنا، مش ممكن أسيب ميراثي ده أسلمه للفراد. لكن بالنسبة بقى للشعوب اللي حوالي عمالة تحاربني، مؤاب مرحبتي، أنا أرسل فيها رجلي. مؤاب بني مؤاب اللي حاربوه، على أدوم أطرح نعلي، أدوس أدوم برجلي. يا فلسطين اهتفي عليا، حتى لو الفلسطينيين لو قاموا يهيجوا عليا مش يهمني منهم. من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ حضر انتشر الشعوب دي. أليس أنت يا الله الذي رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا. انت اللي رفضتنا وتركتنا وتخليت عنا، انت اللي هتقدر تنصرنا عليهم عشان ادوس على مؤاب وعلى ادوم وعلى فلسطين. اعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الانسان. من غير ما تدينا نعمة ان احنا نرجع لك مش هنقدر نرجع. اعطنا عونا في الضيق. وقت الضيق اللي انت سمحت بيه لينا ده هو اللي نقدر ان احنا ننتصر فيه. يا بالله نصنع بدأس وهو يدوس اعدائنا. وخد ايمان انه بالله اللي هيرجعه ليه، الله اللي رفضه، الله اللي سخط عليه، الله اللي اقتحمه، الله اللي تركه، هيرجع له مرة تانية. فعشان كده هيقول يدوس على اعدائه. بالله نصنع ببأس بقوة بجبروت. وده كان ايمانه وثقته ان العلاقة بينه وبين ربنا مش ممكن تنتهي. انا مش قادر ارجع لك لكن انت هترجعني، لان هي دي مصرفك. رجعني علشان ارجع اليك فترجع انت ليا تاني. دي صلاة الانسان اللي عنده امل في الله ورجاء في الله. وده هو سر التجسد اللي عمله المسيح. مش قادرين نوصل له غير حد عندنا علشان ياخدنا ويرجع بينا تاني ايه لفوق عنده. ارجعنا اليه، فجي ياخدنا لحد عنده ان احنا مش قادرين نوصل له. الله اللي ظهر في الجسد، ودي عظمة سر التجسد ونصرة سر التجسد. نرجع تاني لسفر اخبار ايام. فهنا خطية داود لم تذكر في سفر اخبار الايام، ولكن الخلفيات اللي ترتبت عليها الله استطاع ان يبدلها كلها لداود ويغيرها كلها لداود. ثم قامت بعد ذلك حرب في جازر مع الفلسطينيين. حينئذ سبتاي الحوشي قتل سيفاي من اولاد رافا فذلوا. وكانت ايضا حرب مع الفلسطينيين فقتل الحنان ابن يعور لحمي اخا جلياط الجبتي. جلياط كان فيه لي اخ بنفس المستوى بتاعه عملاق. وكانت قامت روحه كنول النساجين. لكن الايمان اللي اشتغل في داود لما قتل جلياط خلى الايمان ده يشتغل ايضا في الحنان ابن يعور اللي يقتل اخو جلياط الجثي. ثم كانت ايضا حرب في جث. جث دي احد اقطاب الفلسطينيين الخمسه. الفلسطينيين كان لهم خمس اماكن زي غزة وأشقلون وجت وعقرون. ثم كانت أيضا حرب في جت. وكان رجل طويل القامة أغمس أصابعه 24، يعني عنده في كل طرف من أطرافه 6 أصابع بدل كامل. وهو أيضا ولد لرافة. ولما عور إسرائيل ضربه يهونتان ابن شمعة أخا داود. هؤلاء ولدوا لرافة في جث وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. كملت النصرة بتاع داود على كل الشعوب اللي حواليه. لكن تملي بنقول ان تجربة النجاح اشد خطورة من تجربة الفشل. الانسان الفاشل او الانسان اللي محبط اهو ماشي جنب الحيط وماسك في ربنا لانه ما زال عايز ربنا انه يسنده. لكن الانسان اللي حقق كل حاجة بقى هنا الخوف جدا عليه. وده اللي بيكمله في الاصحاح 21 بعد كده.